إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا مش علينا فعل مجرد، لا تفصيل بتاع الآية يبقى يدل على الوجوه، إنما لو فعل وحده كده لا يدل على الوجوه. واضح الكلام؟ طيب. ولأنهما عضوان من الوجه لا يشق أصلهما، ولقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. عندنا الأدلة من قرآن السنة. الدليل الرابع، الفم والأنف لهما حكم الظاهر لا الباطن، لهما حكم الظاهر. وركز الكلام ده، الكلام ده مهم، انا مش عايزك، مش مشكله تحفظ الكلام ده، ومش مشكله ان انت تنسى الادله دي، ومش مشكله انت ما تعرفش حكم الموضوع الاستنشاق اصلا بالمره، مش قضيه، لكن القضيه ان انت تتعود ازاي تشوف كلام العلماء والبحث في المساله الفقهيه دي يريحك، وتشوف فهم العلماء للمساله، لان القول الثالث ده كان قول قوي و مخرج واقع. بس يا رجاله، قال ابن قدامه في المغني: ومن الدليل على انهما في حكم الظاهر اللي هما الفم والانف ان الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما، زي ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا باس ان يتذوق الخل والطعام يريد شراء. يبقى لو تذوق يفطر ولا لا؟ لا يفطر. يبقى في حكم الظاهر ولا الباطن؟ لو في حكم الباطن زي ما هم قاسوا كده وقالوا عنه في حكم الباطن، كان لما يدخل الطعام في فمه يفطر. ويفطر بوصول القيء اليهما، لان القيء لو في داخل المعده خلاص هترجع وبعدين مسكت نفسك لم يخرج القيء فلا تفطر، القيء المتعمد يعني، لكن لو خرج الى الفم تقول انا لسه في حكم الباطن ما افطرتش، لا قد افطر لانهما في حكم الظاهر. وهذا يقوله الشافعي ويقوله مالك ويقوله غالب العلماء. ولا، ده كلام قدامه، ولا تنسج اي لا تثبت حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما. لما اللبن لو طفل بيرضع يعني خليه رضع خد خمس مرات من أمه من الرضاع يعني اللي المفروض تكون أم، لكن وصل اللبن إلى فمه ومجه، هل تثبت يثبت له الرضاع بذلك؟ لا يثبت، لأنه في حكم الظاهر. قال: ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما. ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، لو ترك الخمر في فمه لا يثبت عليه حكم شارب الخمر لأنه لسه ما شربش. قال: ويجب غسلهما من النجاسة، لأن الأشياء البطنية لا يجب غسلها من النجاسة. وأنا هدخل بقى أجيب بوزار وأغسل معدتي من جوه لا فيها نجاسة ولا البراز؟ لا، إذا خرج خلاص. ولا يصح القياس هنا على بطن اللحية وداخل العينين لوجود النص، والقياس إنما يصار عليه يصار إليه عند عدم وجود النص. دي من عندنا دي، عايز أقول لك إن الإيه؟ ده كلام مقدمة انتهى يعني، عايز اقول لك ان القياس اللي احنا بنقول عليه ده يشار اليه عند عدم وجود النص، بس عندنا نص بيقول لك اتمضمض واستنشق، ترجع تروح للقياس ليه؟ فالكلام واضح. طيب ما هو قال لك برضه ان هم من الفطره، مع ان الكلام واضح النص واضح خلاص يغنى عن كل كلام بعده، بس هرد برضه على مساله ان الفم المضمضه والاستنشاق ده ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطره، والفطره قالوا هي السنه. وكونهما من الفطرة لا يلزم منه نفي وجوبهما، لا يلزم انه مش واجبتين، واجبتان ومن الفطرة. قال ابن قدامة في المغني: وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما لاشتمال الفطرة على الواجب والمندوب، ولذلك ذكر فيها الختان وواجب، واجب عند الحنابلة على الرجل والمرأة. وعطفهما على ما ليس بواجب او اقترانهما به لا يمنع الوجوب. مش تقول دلوقتي ذكر الفطره ماشي وذكر مضمضه والاستنشاق وذكر حاجات من السنن معاها زي الاكتحال زي التعطر، قال خلاص يبقى كلها في سياق واحد بدلاله الاقتران، اسمها دلاله الاقتران، انت جايب الحاجات وحاططها في رحم بعضها يبقى كلها زي بعضها لها حكم واحد. المقدام بيقول لك لا، كونهم موجودين في راح بعض مع حاجات من السنن مش من الواجبات لا يدل على ان المضمضه والاستنشاق من السنن، ممكن تكونوا في سياق واحد والمضمضه والاستنشاق واجبتان ومعاهم حاجات ثانيه من السنن، فاهمين يا رجاله؟ قال: بدليل الختان، نحطه معاهم ومع حاجات من السنن وهو واجب. وبدليل قوله تعالى: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم، فكاتبوهم والمكاتبه مستحبة فقط، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، انفقوا عليهم وآتوهم، ده واجب صح ولا لا؟ فحط واجب في روح مستحب ولا يلزم